يعني إذا كنت إما أنك مبتلى بشيء مثله بشيء مثل الذي فيه، وإما أن مبتلى أنك تفعل بشيء أشد أشر مما يفعله هو، فالعيب عندك أشد، وإما أن يكون الله قد عافاك من هذا العيب. فهل جزاء يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان الله قد عافاك من هذا العيب وبرأك منه، فجزاء هذه النعمة أن تشتغل بذنب الآخرين أم أنك تحمل الله سبحانه وتعالى وترحم العصاة، كما قال أو كما روي عن المسيح عليه السلام أنه قال: لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مفتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. يقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك متاوئا فطنها وقل يا عين للناس أعينه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. المقصود فصارت لهم عيوب يعني انكشفت عيوبهم التي كانت تستور. لعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة العجلية الإسلامية، فيها زاجر للذين يقولون في عيوب الناس فيكفوا عن الاشتغال بها خشية أن يعاملهم الله سبحانه وتعالى بما تقتضي هذه القاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، لأن البلاء كما يقولون موكر بالقول. فعن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاد ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. يرى شيئا يعاد ويخشى أن يغتاب صاحبه، فإذا اغتابه وذمه بهذا العيب يخشى أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعني يبتلى بنفس هذا الشيء. ويقول الأعمش: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى به بمثله. وقال عمرو بن شرحبيل رحمه الله: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. لخشيت أن يعاقب الله سبحانه وتعالى بأن يجعلني أفعل نفس هذا الشيء الذي يعني صنعه هذا الرجل الذي يرضع عنه. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه وثب على معاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، قضى أمير المؤمنين معاوية حاجة المسور ثم خلى به انفرد به فقال: يا مسور ما فعل طعمك على الأئمة؟ يعني إيه أخبار طعمك على الأئمة يعني على أمير المؤمنين معاوية و بني أمية، ما فعل طعنك على الحكام المسلمين الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، دعنا من هذا الموضوع ما زلنا نتكلم فيه، دعنا من هذا وأحسن. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عليه، يعني صارحني بما تعيبه عليه وقل لي مباشرة. فقال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا نسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ كما أحصيت هذه العيوب، هل تضع بجانبها في كفة أخرى المحاسن التي نليها إصلاح أمر المسلمين، الجهاد في سبيل الله، فتح البلاد وتمطير الأمطار ونشر الإسلام وغير ذلك من المحاسن التي يفعلها بنو أمية أو أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه؟ فهل تعد لنا يا نسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه. فهل لك يا نسور ذنوب في خطتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله